الغلول في اللغة الخيانة، والمعنى أن الذي يتصدق بمال حرام لا تقبل صدقته، كالذي يصلي بغير وضوء ولا طهور. فكان الغلول والخيانة فسادا وباطلا وضلالا. فجمع الحديث بين الخيانة المعنوية في الزكاة وبين الخيانة الحسية في الصلاة، وكلاهما ضد الطهارة والنزاهة، والله أعلم. وروى أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه، وقال الحافظ العراقي حديث حسن وله طرق صحاح، كما قال المناوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال المنذري: إسناد ابن ماجة صحيح. قال المناوي في فيض القضير: قال القاضي عياض: المراد بالاستقامة اتباع الحق والقيام بالعدل وملازمة المنهج المستقيم، وهذا خطب جسيم لا يتصدى لإحصائه إلا من استقام قلبه بالأنوار القدسية وتخلص من قدرات البشرية والظلمات الإنسية الطبيعية، وأيده الله بتأييد من عنده، وقليل ما هم. وقال الطيبي وبين به أن الاستقامة نوعان: استقامة على الحق بفعل طاعته عقدا وفعلا وقولا، واستقامة على الخلق مع الخلق بمخالقتهم بحسن الخلق. وبذلك تحصل الاستقامة الجامعة التي هي الدرجة القصوى التي بها كمال المعارف والأحوال وصفاء القلوب في الأعمال وتنزيه العقائد عن سفاسف البدع والضلال. فالزموا الاستقامة والزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء حقوق الحق ورعاية حدوده والرضا بالقضاء. قوله: استقيموا ولن تحصوا، ثواب الاستقامة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أو لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها وشدتها، أو لن تطيقوها بقوتكم وحولكم، وإن بذلتم جهدكم بل بالله. واستقيموا على طريق الحسنى وسددوا وقاربوا، فإنكم لن تطيقوا الإطاحة في الأعمال، ولا بد للمخلوق من تقصير وملال. وهذا وكأن القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله. ولهذا قال القاضي: أخبرهم بعد الأمر بذلك لأنهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لئلا يغفلوا عنه، كأنه يقول: لا تتكلفوا على ما تأتون به، ولا تيأسوا من رحمة الله بكم فيما تذرون عجزا وقصورا لا تقصيرا. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال بعد نزول قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، أي واجب تقواه، ثم نبه على ما يتيسر لهم من ذلك ولا يشق عليهم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فإن لم تطيقوا ما أمرتم به من الاستقامة الحق فحق عليكم أن تلزموا بعضها، وهي الصلاة الجامعة لكل عبادة من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات، فإنه لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن راسخ القدم في التقوى، كما قال: ولا يحافظ على الوضوء أي الظاهري والباطني إلا مؤمن كامل الإيمان، فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر عن الأغيار، والمحافظة على المجاهدة التي بها تارة غالبا وتارة مغلوبة، أي لن تطيقوا الاستقامة في تطهير سركم، ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد مرة، فأنتم في الاستقامة بين عجز البشرية وبين استظهار الربوبية، فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال ومراقبة وإغفال وبين جد وفتور، كما أنكم بين حدث وطهور، وبه يندب على إدامة الوضوء. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال: والله يحب المطهرين. قلت: والمراد العام التطهير العام، والطهارة المطلقة طهارة البدن وطهارة النفس وطهارة القلب وطهارة العمل وطهارة النية وطهارة القول من الفحش والقبح وطهارة الثوب وطهارة المعتقد وطهارة الدين كله وطهارة الخلق وطهارة الضمائر والسرائر والبواطن. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال القرطبي في جامعه: يا أيها المدثر، أي يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي يا ذا الذي قد تدثر، أي تغشى وتغطى بثيابه ونام، قم فأنذر، قم من نومك. وقال عكرمة: معنى يا أيها المدثر أي المدثر بالنبوة وأثقالها. وقيل: لا تفكر في قول كفار مكة وبلغهم رسالته، وبلغهم أي خوف أهل مكة وحذرهم، حذرهم العذاب الشديد إن لم يسلموا. وقيل: الإنذار هنا إعلامهم بنبوته لأنه مقدمة الرسالة. وقيل: هو عداؤهم إلى التوحيد لأنه المقصود بها. وقيل: قم فصل وأمر بالصلاة وربك فكبر سيدك ومالك ومصلح أمرك فعظم. ووصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة ولا ولد. قال ابن العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة، فإن المراد به التكبير والتقديس والتنزيه لخلع الأنداد دونه، ولا يتخذ وليا غيره، ولا يعبد سواه، ولا نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. والمراد: قم فأنذر وكبر ربك وثيابك فطهر. قال ما مجاهد: وعملك فأصلح. قال عن أبي رزين يقول: وعملك فأصلح. وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا: إن فلانا خبيث الثياب. وإن كان حسن العمل قالوا إن فلانا طاهر الثياب. فعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه قال: يحشر الناس أو يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات عليهما، يعني عمله الصالح والطالح. وقال الماوردي إن تأويل الآية وقلبك فطهر قاله ابن عباس، ومعناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي قاله ابن عباس، وقيل ونفسك فطهر أي من الذنوب، والعرب تكني النفس بالثياب وقاله أيضا ابن عباس، وقيل وجسمك فطهر أي عن المعاصي الظاهرة، وقيل وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب. والعرب تسمي الأهل ثوبا ولباسا وإزارة. وقال الحسن البصري والقرظي: وخلقك فحسن، وقيل وثيابك فطهر أي الاستمتاع بهن في الطهر دون الحيض، وقيل ودينك فطهر. قال سفيان بن عيينة: لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم، قاله عكرمة. وقيل وثيابك فقصر وشمر، فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة. وقيل لا تلبس الثياب إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام. قوله والرجز فهجر قال ابن عباس، والمأثم فهجر أي اترك قال تعالى: فاجتنبوا الرجز من الأوثان. وقال إبراهيم النخعي: الرجز الإثم، وقيل الرجز العذاب، والمعنى وعمل الرجز فهجر. وقال السدي: الرجز بنصب الراء معناه الوعيد. قلت: فعلى ضوء هذه الآيات من سورة المدثر في قوله تعالى وثيابك فطهر، فقد جمعت الآية جميع المعاني، معاني وأنواع التطهير عامة، المادية والمعنوية والعملية والقولية العقدية والأخلاقية، فجمعت كل هذه المعاني الجليلة التي تطهر نصف الإيمان وشطر الدين في كلمتين، جمعت الخير كله، كقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والقاعدة الأصولية أن الآية من القرآن لو فسرت بتفسيرات كثيرة تحمل على جميع المعاني كلها ما لم يرد دليل يخصصها على معنى معين، وهذا الذي في هذه الآية. قال مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والكبر كله مبين للإيمان الواجب، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق. وهذا هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل في تمام الحديث: وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس، فيكون ظالما لهم ومعتديا عليهم، أي بتحقيرهم. فمن كان مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من أهل الوعيد. ولكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لدينه أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه ونحو ذلك، زال هذا الكبر المانع من الجنة فيدخلها، أو غفر الله له بفضله ورحمته من ذلك الكبر من نفسه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فقال في فيض القدير: إن الله جميل له الجمال المطلق، ومن أحق بالجمال من كل جمال في الوجود من آثار صنعته، فله جمال الذات وجمال الوصف وجمال الأفعال، ولولا حجاب النور على وجهه سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يحب الجمال، أي التجمل منكم في الهيئة وفي قلة إظهار الحاجة لغيره. وسر ذلك أنه كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من كل الوجوه، ويحب أسمائه وصفاته وظهور آثارها في خلقه، فإنه من لوازم كماله، وهو وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، جواد يحب الجود، قوي يحب القوى. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء والوفاء، شكور يحب الشاكرين، صدوق يحب الصادقين، محسن يحب المحسنين، إلى غير ذلك. وعليه فإن من تخلق بشيء من صفاته ومعاني أسمائه الحسنى كان محبوبا له متقربا عنده، وتنظيف الثوب والبدن مطلوب عقلا وشرعا وعرفا. وفي رواية للحديث عند ابن عدي في الكامل: إن الله جميل يحب الجمال، سخي يحب السخاء، نظيف يحب النظافة. ضعفه السيوطي وبلا شك معناه صحيح. قال الفاكهي: والنظافة مما تزيد العين مهابة وفي القلب جلالة. وقد تهاون جمع من الناس عن النظافة وعدم الطهارة، وهذا تخذيل عن امتثال أمر الله ورسوله، وإقعاده عن القيام بحق جليسه، ومجامع الجماعة المطلوب فيه النظافة. ولو حقق لوجد أن نظافة الظاهر تعين على نظافة الباطن. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحاصل ما تعين من جملة الآيات والأحاديث المذكورة آنفا وشرحها وتفسيرها يبين ما أريد بيانه، وهو في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال السعدي من سورة براءة: يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله الإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله تعالى باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه. وكونوا مع الصادقين في قولهم وأفعالهم وأحوالهم الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقة، خلية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصادقون هم الذين استقامت على الصراط المستقيم والهدي القويم أعمالهم وأقوالهم ونياتهم. فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال تعالى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال القرطبي في جامعه: قوله تعالى ولا وكونوا مع الصادقين، هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة من سورة التوبة، حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين. قال مطرف ابن عبد الله الشخير: سمعت مالك بن أنس قال: قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخوف. وقوله كونوا مع الصادقين أي كونوا مع مذهب الصادقين وسبيلهم. وقيل هو المراد بقوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، إلى قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا. وقيل هم الموفون بما عاهدوا، وذلك قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا عليه. وقيل هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، قال ابن العربي: وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى، فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل، وصاحبها يقال له الصديق. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، علم أن الصادقين هم الذين استوت ظواهرهم مع بواطنهم، وهم أهل الطهارة الحقة الشاملة المطهرة من كل رجز وفسق وخلل ودغل وغل وحقد وحسد، الموصوفة بكمال جمال الإيمان والتقوى والإنابة وحب في الله وبغض في الله. هؤلاء هم الوارعون الصالحون، التائبون المستغفرون، الوجلون الخائفون، المخبتون المحبون لله ورسوله. وعلم أن الصدق أصل الطهارة والإيمان والتقوى، فمن توصف وتجمل بها وفقه الله وصوبه وسدده وأرشده إلى كل خير وصلاح. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على